والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيما يتعلق بأحكام الضمان. ذكر الشيخ في هذا الباب أو في هذا الكتاب بابا، قال فيه: باب ما جاء في كسر أواني الخمر. عن أنس عن أبي طلحة: يا رسول الله، إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري. هذا قبل أن تحرم الخمر البتة. قال: إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري، فقال عليه الصلاة والسلام: أهرق الخمر واكسر الدنان. أهرق الخمر واكسر الدنان، والدنان جمع الدن، وهو وعاء الذي كان يوضع فيه الخمر عنده. رواه الترمذي والدارقطني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية، والمدية هي الشفرة، فسرها في الحديث قال: وهي الشفرة. فأتيته بها فأرسل بها فأرهفت، يعني سنة حددت، ثم أعطانيها، سلمه إياها، وقال: أغد علي بها، يعني آتي بها غدا. ففعلت، فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر. والزقاق جمع زق، والزق هو وعاء الخمر أيضا. قال: وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام. فأخذ المدية، يعني عليه الصلاة والسلام، فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته، يعني موجودة، ثم أعطانيها، يعني المدية، ثم أعطانيها وأمر الذين كانوا معه أن يمضوا معي ويعاونونني، وأمرني أن آتي الأسواق كلها في المدينة فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته. ففعلت، فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته. رواه أحمد. وذكر حديثا آخر عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: كان عبد الله يحلف بالله إن التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حرمت الخمر أن تكسر دنانه وأن تكفأ لمن التمر والزبيب، يعني إنها الخمر التي كانت تصنع من التمر والزبيب. رواه الدارقطني. هذه الأحاديث الثلاثة أوردها الشيخ رحمه الله تعالى تحت هذا الباب، باب كسر أواني الخمر. ومناسبة ذكرها في هذا الباب، مع أنها يعني مناسبة أيضا أن تذكر هنا في حد شرب الخمر وحكمه، لكن ذكرها هنا لبيان أن وعاء الخمر، وعاء الشيء المحرم، هل له حرمة فيحفظ أو أنه يكسر ويتلف وكذا. فذكر هذه الأحاديث، وفي هناك أحاديث أخرى في مسألة في المحافظة على المال وأن لا يهدر المال، وكيف يعني يحافظ عليه بقدر ما يمكن شرعا. لكن هذه الأحاديث كما سمعنا ظاهرها يدل على أنه لا حرمة لوعاء الخمر، لا حرمة لوعاء الخمر، وأن ولي الأمر وليس أي أحد، وأن ولي الأمر، ولي أمر المسلمين، هذا الكائن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأمره أرسل مرسوله، وأن وعاء الخمر لولي الأمر أن يتلفه، أن يتلفه. وهذا هل هو من باب أن هذا الوعاء لا يجوز للمسلم أن يستعمله ولو في غير الخمر؟ طبعا في الخمر، بالخمر لا يجوز بحال، لكن في غير المحرم لو أبريق الذي فيه وغسل وبقي الوعاء يجوز استعماله أو لا يجوز استعماله؟ ظاهر هذه الأحاديث أنه يجوز لولي الأمر، بل يجب عليه أن يتلف وعاء الخمر بما فيه، خمر بما فيه يعني مشروع له ذلك. هل هذا من قبيل أن هذا الوعاء الذي استعمل فيه ذلك الشيء المحرم لا يصلح للاستعمال ولو في غيره ولو في مباح، أو أن هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام كان من باب العقوبة على من استعمل هذه الأوعية في الشيء المحرم؟ بعض أهل العلم قالوا إنه فيه جواز أو فيه دلالة على أن ما كان قد وضع فيه الخمر لا يصلح أن يستعمل لشيء مباح، ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بكسرها وبتقطيعها. ومنهم من قال إن فعله عليه الصلاة والسلام ثم أمره لهذا الصحابي أن يشق ما وجد من الدينار، فعله وقوله هذا فيه نوع عقوبة لمن أتى في الخمر ليبيعها في أسواق المسلمين، فهو عقوبة وليس فيه دلالة على أن الوعاء إذا وضع فيه شيء نجس أو شيء محرم لا يصح استعماله بغيره، بل يزال هذا النجس ويغسل. بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حرم أكل لحوم الحمر الأهلية في خيبر، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ورد الحديث أنه كان يعني أن لحوم الحمر الأهلية كانت مباحة، ثم حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر، وأرسل منادي ينادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم أو أن الله قد حرم شيئان أو شيئين، المتعة بتاعت النساء والحمر والحمر الأهلية. فجاء المنادي للصحابة والقدور تغلي، يعني الحب في على الإيش؟ على النار يطبخونها لأنها كانت مباحة فأكفأوها، فأمر بي يعني بأن تكفأ القدور وأن تكسر. هذا في قصة النهي عن تحريم الحمر الأهلية وأن تكسر القدور. فقيل له يا رسول الله يستنفع بها، انتفع بالقدور، فقال اهريقوا وابقوا القدور. فدل ذلك على أنه ما كان قد ما أمر به وفعله بالنسبة لوعاء الخمر جنان الخمر هذا من باب العقوبة، وأن الشيء الوعاء إذا كان أصله من المباحات من خشب أو حجر أو جلد أو كذا ولو وضع فيه شيء نجس أنه يزال النجس ويتلف النجس ويغسل، إذا أمكن غسله يغسل الوعاء ويطهر ويحتفظ به كشيء ينتفع به الناس فينتفع به. إذن يجمع بين هذا الحديث أو هذه الأحاديث وبين حديث يعني أو لا يجمع لأنه ليس بينها تعارض، إنما يفهم من مجموعها أن وعاء الشيء المحرم أو الوعاء الذي وضع فيه شيء نجس ومحرم يمكن أو يجوز لولي أمر المسلمين أن يتلفه من باب العقوبة لفاعله، ويجوز أيضا وأنه لا ينجس بمجرد حصول هذا الشيء الممنوع النجس فيه، بل يمكن إذا لم يرى ولي الأمر أن يعاقب صاحبه بإتلاف ذلك الوعاء أن يغرق ويتلف الشيء الممنوع المحرم ويبقى الوعاء إذا طهر ويصح استعماله. هذا خلاصة ما في هذا الباب وهذا الكتاب. الشيخ رحمه الله تعالى يقول أحاديث الباب تدل على جواز إهراق الخمر وكسر دنانها وشف زقاقها وإن كان مالكها غير مكلف، ولو كان مالكها غير مكلف، لأن حديث أبي طلحة يقول اشتريت خمرا لأيتام في حجري، يعني هو ولي أمرهم وصي عليهم فاشترى من مالهم من باب إيش التكسر، يريد أن يعني يحفظ لهم مالهم فيشتري لهم به هذا ليزداد مالهم. فلما أخبر هذا الصحابي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أمره أن يكفي ما فيها، قال أهرق الخمر واكسر الدنان. قال ففيه جواز إهراق الخمر وكسر دنانها وشق زقاقها وإن كان مالكها غير مكلف. قد ترجم البخاري في صحيحه لهذا فقال باب هل تكسر الدنان التي فيها خمر أو تخرج أو تخرج الزقاق، يعني يحصل فيها خمر فيسيل الماء يعني تتلف يسيل ما فيها. قال في الفتح يعني من حال حافظ بن حجر يقول لم يثبت الحكم بأنه تكسر أو كذا على عمومه لأن المحتمل فيه التفصيل، المعتمد في الحكم هنا التفصيل، فإن كانت الأوعية بحيث يراق ما فيها فإذا غسلت طهرت وانتفع بها لم يجوز إتلافها إلا من باب العقوبة، ويجوز لولي الأمر أن يعاقب بإتلاف المال، وإلا يعني وإن لم يمكن تطهيرها جاز إتلافها. ثم ذكر أنه أشار البخاري بالترجمة بترجمته في كتابه الصحيح إلى حديث أبي طلحة وابن عمر اللذين سمعناهما الآن، وقال إن الحديثين إن ثبتا فإنما أمر بكسر الدنان وشق الزقاق عقوبة لأصحابها، من باب العقوبة لأصحابها، وإلا فالانتفاع بها بعد تطهيرها ممكن، وإذا كان الانتفاع بها ممكن فلا ينبغي إتلاف المال الذي يمكن الانتفاع به إلا إذا كان لمقصد آخر كالعقوبة من ولي الأمر. قال وإلا فالانتفاع بها بعد تطهيرها ممكن كما دل عليه حديث سلمة المذكور معنا هذا الذي ذكره في البخاري وغيره من في حديث سلمة يعني في حديث الحمر الأهلية في غسل القدور التي طبخت فيها الحمر وإذنه صلى الله عليه وسلم بذلك بعد كسرها. قال ابن الجوزي أراد يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم التغليظ عليهم في طبخهم ما نهي عن أكله أو ما نهى عن أكله، فلما رأى إذعانهم عندما أعلن لهم أن الحمر الأهلية ممنوع أكلها، فلما رأى إذعانهم وأنهم أخافوا قال اقتصر على غسل الأواني. ثم الشيخ يقول فيه رد على زعم أن دنان الخمر لا سبيل إلى تطهيرها لما داخلها من الخمر، قال فالذي دخل القدر في الماء الذي طبخت به الحمر نظيره وقد أذن صلى الله عليه وسلم في غسلها. خلاصة أن ما وقع في وعاء من الأشياء النجسة، الخمر نجسة العين، الخمر نجسة، الخمر بعينها نجسة العين على قول أكثر أهل العلم أو كثير من أهل العلم، فإذا وضعت في وعاء من أجل يعني وضعها واحد مخالف للشرع يعني اعتمادا على مخالفة، ما في شك أن المسلم إنما إذا حصل منه ذلك فهو يكون مخالفا لشرع الله سبحانه وتعالى. إذا كانت في وعاء يعني سواء كان من حجر أو جلد أو زجاج أو كذا إلى آخر، لا خلاف بين أهل العلم بل بين المسلمين جميعا المؤمنين بالله المحكمين بشرع الله أن الخمر لا ينبغي للمسلمين الاحتفاظ بها ولا التكسب فيها ولا استعمالها. إذن تراق وليس لها قيمة وليس لها ثمن، يعني فتراق ولا بدل عوض عنها، يبقى الوعاء. قال أكثر أهل العلم يقولون إنه إن كان بالإمكان تفسير هذا الوعاء من تلك النجاسة فالأولى الإحتفاظ عليه وإبقاءه واستعماله في المباح، وإن كان لا يمكن أن يعني يطهر فلا يصح استعماله لأنه لا يمكن تطهره ويصبح استعمالا نجسا. طيب كيف؟ قال ننظر في الوعاء، إن كان من زجاج أو من حجر أو من خشب أو من الأشياء التي يعني ظاهرها يعني مثلا ليس في لا تتشبع بما يدخل ما يوضع فيها من تلك النجاسة، إنما يبقى على ظاهرها على ظاهر وجهها، فإذا غسلت طهرت فلا إشكال كان إذا طهر أصبح وعاء طاهرا. وإن كان يمكن أن يتشبع الوعاء الإناء كما لو كان من جلد مثلا ووضع فيه هذا فتشبع به لا تغسله أو لا تطهره غسل ظاهر، إذا كان كذلك أصبح هذا الوعاء نجسا فلا يمكن استعماله في أي شيء طاهر. يبقى كما أشرنا أن الشيخ ذكر هذا الباب أو هذه الأحاديث في باب الضمان، في باب الغسل والضمان، فمن فعل ذلك من كسر دن الخمر أو قطع أو يعني خرق يعني وعاء الخمر الذي من جلد ونحوه هل يضمن أو لا يضمن؟ إن كان بفعله لا يضمن، لا يضمن يعني بمعنى أنه خمر لا حرمة لها، الخمر لا حرمة لها، لكن هذه الحادثة التي معنا تضيع زقاقها وتكسير دنانها كان بفعله عليه الصلاة والسلام وبأمره، وهذا ماذا صاد ممن؟ من ولي أمر المسلمين، وولي أمر المسلمين له أن يفعل ذلك من باب إيش؟ من باب العقوبة، لكن أنت كمسلم تأمر بمعروف وتنهى عن منكر، إذا وجدت شخصا مخالفا يبيع خمرا هل لك أن تكسر وعائه وكذا؟ هنا تقف وتنظروا. وينبغي أن ينظروا لأن هذا من إنكار المنكر. واحد مثلا يبيع الخمر في أسواق المسلمين أو كذا، يعني سواء كان علنا أو سرا إلى آخره، فوجده مسلم، هل يجوز له أن يفعل ذلك؟ فيه كلام يعني تفسير أو بسط في الكلام بأهل العلم، لكن هذا من باب إنكار المنكر. وإنكار المنكر يعني يتدرج فيه وينظر فيه إلى تحقيق المصلحة. فإن كان الذي ينكر المنكر ممن له ويستطيع أن ينكر بيده ولا يترتب على إنكاره ضرر كبير في المجتمع وفتنة وكذا، فعليه أن يفعل ذلك، له أن يفعل ذلك وعليه أن يفعل ذلك ولا شيء عليه. يعني مثل يعني هو من ولاه يعني الله أمر المسلمين أو نائب ولي أمر المسلمين أو أهل الحسبة في البلد إذا كان في بلد فيها حسبة أو الشرف الذين مأمورون بذلك ونحو ذلك. يعني هؤلاء يرجعون إلى أنهم بأمر ولي الأمر، ولكن أيضا الأفراد إذا كان يعني له ولاية على هذا الذي عنده، إما أن يكون من أقاربه أو من معارفه أو من كذا أو في الجملة، إذا فعل هذا لا يترتب عليه مضرة ومفسدة. فإذا هذا من إنكار المنكر الذي يعني يجب إنكاره باليد عند الاستطاعة وعدم حصول المضرة. فإن لم يستطع ينكره بلسانه، يقول هذا لا يجوز لا ينبغي إلى آخره، ويتدرج فيه ويبلغ عنه ولي أمر المسلمين الذي يقوم بذلك. إذا أتلف الوعاء بما الذي فيه الخمر أو فيه الشيء المحرم، قال أهل العلم هذا الوعاء يعني بمادته أو المادة ذاتها لا شيء فيها، تذهب هدرا لأنها محرمة، وليس للمسلم أن يتملكها ولا يبيعها ويشتريها ولا يتناولها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وهذا نعم. والشيخ ذكرها من باب أن هذا المحرم يكون إهداره أو إتلافه هدر لا ضمان فيه إذا أتلف بالطريق الشرعي المباح. أما إذا فيه نوع اعتداء فالمعتدي وإن كان باسم أنه ينكر منكر وقال له لا هذا ليس من شأنك، إنكار المنكر لا ينبغي أن يكون بحيث يترتب عليه منكر أكبر منه. نعم. ثم بعد ذلك انتقل الشيخ إلى باب آخر، ونحن ما نزال في باب المعاملات، إلى كتاب آخر وذكر كتاب الشفعة. الشفعة يعني إيش في المعاملات؟ يعني الشفعة حق من حقوق الإنسان إذا باع شريكه أو جاره على الخلاف ما هم فيه شركاء وما هم متجاورون فيه، فهو يعني هل له أن يأخذ هذا المباع بثمنه أو ليس له أن يأخذ فيه الكلام الذي سيأتي في هذا الباب. قال كتاب الشفعة. والشفعة كما يعني عرفها أهل العلم أنها، الشيخ هنا ذكرها قال انتقال حصلها هكذا لأنها انتقال حصة شريك إلى شريكه كانت انتقلت إلى أجنبي يعني ليس شريكا بينهما بمثل العوض المسمى. هذه الشفعة انتقال حصة شريك إلى شريكه بثمن الذي بيعت به من أجنبي. إذا شخص له يعني مثلا شركاء في دار أو في أرض ولم يقتسمها، وهذا الذي دخل في بين هذين شركاء في أرض ما اقتسمها ولا حدودها كما سيأتينا في الحديث، ثم أحدهم باع نصيبه حصته، يعني أحدهم له نصف ثاني له نصف الآخر أو الربع أو الثلث أو إلى آخر، فباع حصته من شخص أجنبي بثمن معين لهذا الشريك، بمجرد ما يعلم بالبيع له أن يعني يعلن أنني شافع أو شفيع أو أريد هذه الأرض بثمنها. إذا فعل ذلك فله الحق في أن تعود إليه الأرض بثمنها الذي بيعت به. هذا هو معنى قول الشيخ انتقال حصة شريك إلى شريكه كانت انتقلت إلى أجنبي مثل عوض المسمى. وبعض الفقهاء فسروها بتفسير مثل هذا مع إضافة بعض الشروط. قال استحقاق الشريك، استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، شرط أنها إذا انتقلت بعوض مالي. أما إذا انتقلت إلى أجنبي بغير عوض مالي بطريق آخر كإرث ميراث أو مثلا صداق أو نحو ذلك، فقال هذا لم تنتقل ببيع ونحو ذلك عوض مالي، إنما انتقلت بشيء آخر. قال فإذا انتقلت انتزاع حصة شريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي كالبيع والصلح على على عن إقرار بمال بعناية ونحوه وجيبة عوض، كل هذه انتقلت بمال. إذا حصل ذلك فللشريك أن يطالب بإعادة الحصة له بذلك الثمن، قال بثمنه الذي استقر عليه بعد يعني بعقد الشفعة. لمن تكون الشفعة؟ لمن تكون الشفعة؟ من هذا التعريف الذي سمعتموه الشفعة للشريك، للشريك. الشريك ما دام لم تحد الحدود وتقسم وتعرف الطرق ونحوها فهو شريك فعلا. إذا حدت الحدود وأصبح وعرف حد كل واحد من الشركاء لا لم يعد شريكا، وإنما أصبح إيش؟ جارا، أصبح جارا. فهل للجار شفعة؟ ورد في أحاديث أن الجار حق سفري، واختلف أهل العلم في ذلك هل للجار شفعة أو ليس له شفعة. هذا شيء سنسمع ذلك في الأحاديث. شيء آخر، الشفعة فيما تكون في كل ما اشترك فيه الناس أو في الأشياء الثابتة، الأشياء يعني كلما اشترك في الناس يشتركون في المنقولات، يشترك مثلا يشتركون في في في في أشياء، في سيارة، في مثلا أمور يعني في بعض الأوعية والأواني والمعتدى والتحف والحاجات يعني أشياء المنقولة، ويشتركون في العقار والأرض ونحوها. ففي أيها تكون الشفعة؟ قالوا الشفعة تكون في الشيء الثاني، يعني في الشيء الثالث الدائم في الغالب يعني الأرض ونحوها. أما شيء المنقول فلا تجب أو لا تشرع أو لا يعني تستحق به الشفعة، لأنه ما ورد به لم يرد به الحديث، ولا توجد فيه العلة التي وجدت في إثبات الشفعة للشريك في الأرض، لأن شريك الأرض هذه أرض مشتركة، والأصل يعني مدخلها واحد ومخرجها واحد ومسقاها يعني طريقها واحد ومسقاها الذي تسقى منه واحد مثلا إلى آخره. فإذا حل شخص أجنبي يعني يحتمل أن يكون مضرا بهذا الشريك، احتمل قد يكون لا ضرر منه لكن احتمل، دام أنه فيه احتمال فصاحب الشريك أحق أن يبقي إذا أراد أن يتملك الباقي، وصاحبه تنازل عنها يعني باعها، فله أن يدفع عن نفسه ذلك الضرر، لأنه إذا انتقلت إلى أجنبي أصبح معه طولما كان متملكا لهذه الأرض، فيكون انتفاعه بها فيه مضرة. أما الأشياء المنقولة فضررها أقل ولم يرد بها نص. نسمع الأحاديث التي وردت في ذلك. قال الشيخ عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أول الحديث أن فيه عموم، كل ما لم يقسم سواء كان عقار أو كذا إلى آخره، لكن لما أتى بآخره وقال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، بين أن المقصود به ما يعني يكون ثابتا من الأرض والعقار. رواه الإمام أحمد البخاري، وفي لفظ إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم إلى آخر الحديث. والحديث هذا رواه أحمد والبخاري كما قلنا وأبو داود وابن ماجه، وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهذا تصريح بمفهوم الحديث الأول. الحديث الأول يقول إنما الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. اللفظ الثاني إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، هذا فيه تصريح بمفهوم يعني الجزء الأول من الحديث، إذا فمعناه واضح أن الشفعة إذا فيما لم يقسم من العقار والأرض. فإذا وقعت صرفت الحدود، وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قسمت الدار، هذا نص في الدار ذاك في ما لم يقسم، والتفسير أنه إذا وقعت الحدود وكذا يعني في الأرض أو كذا، لكن هذا دار، هذا دار يعني بناء ونحوه. إذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة فيها، رواه أبو داود بن ماجه بمعنى. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به. رواه مسلم والنسائي وأبو داود. هذه جملة من الأحاديث في باب الشفعة، وسيذكر أحاديث أخرى. حديث جابر بألفاظه المتعددة وحديث أبي هريرة تكاد تكون متطابقة في المعنى، في أنه لا شفعة إلا أو إنما الشفعة في الدار والعقار والأرض التي لم تكسب، التي لم تكسب ولم تحدد يعني توضع أو تعرف طرقها، تعرف طرقها وتعرف حدودها. حديث جابر فيه زيادة على ذلك توضيح، قال كل شركة لم تكسب، وبين ربعة، والربعة يعني الدار التي يعني يسموها ربعة، وجمعها هذه مفردة جمعها رباع، يعني التي يجلس فيها أصحابها أهلها إلى آخره، فسميت ربعة أو حائط. ربعة أو حائط، الربعة الدار، والحائط ماذا؟ الحائط كان يطلق على البستان والحديقة والمزرعة، يعني الذي يسمى الحائط، حائط يعني الأرض المزروعة أو الأرض التي هي من شأنها تزرع، فربعة أو حائط. لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. هنا في حديث جابر هذا الثاني فيه زيادة حكم قبل، يعني الأول فيه بيان أن الشفعة حق للشريك بشروطها أن تكون أن لا يكون هناك صرفت الطرق وعرفت الحدود، لكن هنا فيه شيء آخر وهو بيان أنه لا يحل، بيان حكم بيع الشريك لحصته. هل يجوز له أن يبيع حصته من الأجنبي قبل أن يؤذي شريكه؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ الحديث هنا يقول لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فقوله لا يحل نفي الحل، يعني إيش؟ الحرمة. فلا ذهب بعض العلم أو كثير من العلم قالوا إنه إذن ليس له، لا يجوز، يحرم عليه، يحرم عليه أن يبيع حصته ما من غير أن يؤذن شريكه. وبعضهم قالوا هذا من حيث الحل والحرمة، من حيث الجواز والمنع. وبعضهم قالوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل، هذا فيه تغليظ وتحبيس شديد على أنه ليس له أن يفعل هذا الفعل، ولكن ليس بمعنى أنه بمعنى الحرمة يحرم، إنما هو من باب المكروه، يكره، يعني يكره في حقه أن يبيع حصته من أجنبي من غير أن يعلم أو يؤذن شريكه. هذا من حيث التصرف. أما من حيث الحق، حق الشريك، فسواء قيل الذي يقول بأنه يحرم على الشريك أن يبيع من غير أن يؤذي شريكه، أو قيل يكره له، سواء قال هذا أو هذا، حق الشريك في حصته هذا لا خلاف بين أهل العلم بأنه له أن يعني يشفع ويأخذ حقه بثمن. لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكا، فإن شاء هذا الشريك أخذ وإن شاء ترك. ثم بين الحق، قال فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به. رواه مسلم. الحديث هنا نقول لطلبة العلم بالنسبة يعني تفسير ألفاظ النصوص الشرعية، قوله في الحديث هنا قضى يعني بالشفعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقصر، فإذا وقعت الحدود وطرفت الطرق فلا شفعة. وفي لفظ إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة، وفي اللفظ الآخر قال رسول الله. ما الفرق بين اللفظين الأولين وبين قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة؟ وأيضا حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قسمت الدار وحددت فلا شفعة. بينهما فرق يا شيخ؟ من حيث الدلالة لا فرق، لكن من حيث الرواية ونقل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فرق. فعندما يأتي الصحابي ويقول يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل كذا أو أنه حكم بكذا، فهذا هذا لفظ في الرواية، واللفظ الأقوى والأصرح منه أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو أمرني رسول الله أو أمر بكذا، وإن كان أمر تحتمل أن يعني بطرق متعددة بإشارة أو غيرها. فهنا قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، هذه الرواية فيها إخبار من الصحابي أنه عرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالشفعة في الكذا إلى آخره. وهذه لو بقي الأمر عليها فقط في جميع المحدثين، يعني لا نقول أكثرهم بل جميعهم يعتبر هذا من الرواية المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها من حيث القوة الدلالة على المعنى أقل قوة من أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. وقد جاء في هذا الحديث في لفظ آخر من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذن فكلا الطريقتين في النقل قد وردت في هذه الأحاديث لبيان حق الشفعة وبيان شرط الشفعة أنها تكون للشريك إذا لم يكن هناك تحدد حدود وتصرف الطرق. نعم، الشفعة من حيث المعنى اللغوي الشفعة معناها من الشفع وهو الزوج، لأن الشريك ينضم إلى الأجنبي في استحقاق الحق فيكون كأنهما اثنان، يعني اشترك أو يعني كان لهما الحق في هذا أحدهما بالبيع بالعقد الأول والثاني بحق الشفعة فيكون أو بالحق السابق فهما من باب الازدواج فيها ويكون للشريك، وقيل من باب الزيادة شفعة الزيادة، وهذا حتى في عامة العام يقول أشفع شفعة يعني زيادة، لأن الشافع يزيد من حيث تمكين صاحب الحق من حقه أو كذا، الشافع يزايد يعني وهذا الشفيع شفيع في ماذا؟ في مسألة الحقوق الإعانة، ولهذا قال أيضا من معناها من معانيها أنها الإعانة، أنه يضم نفسه إلى صاحب